ده مديحي في النبي قبل كل شيء اول، وصور المدح في كل امر اول. انظر لخير الورى خلق النبي الاول، من قبل ادم ظهر نور النبي you فاعل الخير تنو البرجات في الجنة واشفع لك المصطفى تفرح وتتهنى لدم مشيت مستقيم بالشرع والسنة لدمك مستقيم بالشرع والسنة رضوان يقول لك تعالى عندنا واسكن ربك عطاك جميع ما كنت تتمنى الخاني فضلت اشرب الخمر وناولني وقعت سكران بين الحب لبناني فشارب الخمر يصحى بعد سكرته وشارب الحب طول العمر سكراني Thank you. هتقضي عمرك وانت بتزور ومظالم بتمشي مع ناس لا بتعرف نور ولا ظالم ولا ظلام ولا ظالم يا ظالم يا ظالم منك الله يا ظالم يا هتقضي عمرك وانت تزور ومظالم بتمشي مع ناس لا بتعرف النور ولا ظالم ونهبت مال الفقير ظلما بغير الحق سبيت في عرض الولاية والشرف والحق غدا يأتي يوم يحكم ربنا بالحق وخلص الحق للمظلوم يا ظالم امشي بني الناس عمل وسط البلاد فتنة ارجعوا الدين الناس عمل وسط البلاد فتنة الحق باين لكن عند الربي فتنة الحق باين ايوة لكن عند الجبان فتنة الراجل الحر لو هو وسط المجال كلمات الراجل الهلس لو وسط المجال لمات ده اطر السبيل ولو كان فرشته كلمات الحر اذا مات ابدا ما يموتش تلاه you يمشي أثار اللي وصف الصبر خلاه مر ما راح أمشي حتى اللي وصف الصبر خلاه مر ما راح أمشي أثار اللي وصف الصبر خلاه مر ما راح أمشي عود الجناح تنى يا ناس بيجي صفار عود الجناح تنى أيوة بيجي صفار يا قلة الأنصاف من ابن الدون ما راح أمشي I'm gonna go get some more. تعمل فيا؟ بلد النزاهة وأحسن مجدع فيك شباب حلو وكم زي القرابيك فيك يا قوت العرش ونعلم في عربيك فيك مرشئ بل عباس ونور أراضيك أكثر أرى بالسعد والله أراضيك أسكن أرى والله أراضيك إذا هون الله يعمل مسكن فيك Thank you. انا راضي وتجلي اكلك وتعمل دون انا انا عبد الراضي لان الراضي هو الله بتعاند الحر ودائما للجبان بتميل هدت لساسي وحيطي كل يوم بتميل هدت لساسي وحيطي كل يوم بتميل سويت عشقي عليا والظروف بتميل سويت عشقي عليا والظروف بتمشي بالميل أيوة الله حاربني حاربني يا زمن بكل سلاح أنا راضي وتميل علي علي تزيد الحمل أنا راضي وتجلي أصلك وتعمل دون أنا راضي بتعاند الحر ودائما للجبان بتني هدت لساتي وحياتي كل يوم بيني سوت عيشتي عليا والظروف بتني وبكل شيء كتب في الغيب انا راضي حلاوة مفيش يوم من نفس في قلبي وراج الدم وراج الدم يا خلي ولا يوم يوم ولا يوم ولا يوم يوم ولا يوم ولا يوم يا دنيا وقدام ما فيش يوم منك يا غرورتي في قلبي وراك دمي ما فيش يوم منك يا غرورة في قلبي وراك الدم عربية كلمة يا عمامات وقصدك عرفت بتصفي لي ورق الدم ورق الدم ورق الدم ماشي ليه قصدك عرفت بتصفي لي ورق الدم ورق الدم الدنيا دي محكمة دائما تجل القصر المبني فيها بينفق وعامل عالسبوع اصيل يا دنيا مالك يا احنا مالك يا يا دنيا خلف كوياني ورا وقدام ما فيش يوم منك ايوه صف قلبي ورا قدام اصفك على طب تصفيلي ورا قدام الدنيا دي محكمة دائما تجل للأرض النبل فيها بينفخ من عشب بوعه اصل دنيا غروره غروره لا عارف لك ايه شكل الاصل مع قلتي الاصل جيب الورا جدا الفرغلي وجلال شاعر كرامة للنبي وجلال. غزلت وجاملت نجم مصر والجيزة نزلوا في شارع الهرم الاثنين والجيزة نزلوا بني سويف لا خطبة ولا جيزة نزلوا على اسيوط داروا الفرغلي وجلال قالوا الفواتح كرامة للنبي وجلال شالوا الفواتح كرامة للحسين وجلال اللي معاه مال يكفي المصر والجيزة واللي بلا مال يقضي العمر بلا جيزة تهدى ليلي انا الحيران عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا انا تاه دليلي انا الحيران عالدنيا مين بس زي يحب الكل عالدنيا مين بس زي يحب الكل عالدنيا مين بس زي شرب الحلوة عالدنيا ومين بس زي شرب المر عالدنيا ومين بس زي عاشر ناس عالدنيا ومين بس زي تجلب بس عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا عالدنيا عالدنيا انا كل ما معك واقوم يظهر لي عدو من بار عدو من بر اكله مخصص وشربه يا اخي من بار من البار جاب قلبي بان الصرع وخلاني زليل من بر يا كاتبي فنها لي حرفي عالدنيا انا تهدى ليلي انا الحيران عالدنيا من بس زي يحب الكل عالدنيا انا كل من اسوق يظهر لي عدو من بر اكلوا مرصف وشربوا ياكل من بر جفل ببان السرايا وخلاني زي لم طايل على البر أدينا حيران عالدنيا. Bye.